أيضا هناك يعني مسائل إطالة الغرة والتحجيل، إطالة الغرة والتحجيل ما معناها؟ هذه من السنة يجهلها كثير من الناس، من السنة أن يطيل غرته، والغرة هي الرأس، يغسل وجهه ويدخل الماء على رأسه، والتحجيل أن يزيد في رجليه، أن يزيد في رجليه ويزيد في يديه، فإذا زاد بقصد الغرة والتحجيل فإن هذا من السنة، يعني إذا غسل وجهه يزيد فيغسل مقدمة الرأس، مقدمة الرأس هذا يسمى الغرة، مأخوذ من غرة الخيل. وذلك جاء في حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحوض يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أصحابه ويعرف أتباعه، فيقول قال كيف تعرفهم؟ قال أعرفهم بأنهم غر محجلين، بأنهم غر محجلين من أثر الوضوء، فالغرة في الرأس والتحجيل في القدمين. يأتي يوم القيامة صاحب الوضوء، صاحب التحجيل والغرة، فيه لمعة في قدميه وفي رأسه من أثر الوضوء، من أثر الوضوء.